الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءتنا كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة السابع عشر من جمادى الأولى لعام 27400 الموافق ليلة الثالث عشر من الشهر السادس لعام 26000، وقد وقفنا على صلاة أهل الأعذار، ليس كذلك؟ ليس كذلك؟ طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة أهل الأعذار. والذريب يحبى عنه حضور الجماعة، وإذا كان قيامه يزيد مرضا صلى جالسا، فإن لم يقل فعلى من؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. وانشق عليه في حضور صلاة في وقتها، فلم الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت احداهما صلاة المسافر. وكان المسافر يجوز له الجمع ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين، وله الفطر برمضان صلاة الحوض. وتجوز صلاة الحوض على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث صالح والفواد عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرباع صلاة الحوض، أن طائفة صلت معه وطائفة بجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتم لأنفسهم، ثم انصرفوا وصلوا وجاه العدو. وجاءت طائفة أخرى فصلى بها ركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. متفق عليه. وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها، يومئون بالركوع والسجود. وكذلك كل قائم على نفسه يصلي على حسب حاله، ويفعل كل ما يحتاج اليه فعله من هرم او غيره. قال صلى الله عليه وسلم: اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتما. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على خاتم المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب صلاة أهل الأعذار. والمراد بأهل الأعذار المريض والمسافر والخائف. وإن من محاسن الإسلام أن جعل الله عز وجل ميسرا، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال جل وعلا: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ومعنى يسر أي أن الله عز وجل يسر أحكامه، أن الله عز وجل يسر أحكامه، بخلاف من يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر أنه يفرط في دين الله تبارك وتعالى، يرتكب المعاصي ويفعل الآثام بحجة أن الدين يسر. والصحيح أن الدين يسر أي أن الله عز وجل يسر أحكامه. فمن هذا التيسير هذا الباب، باب صلاة أهل الأعذار. الدين يسر في جميع أحكامه. فبالمفهوم العام قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هذا بالمفهوم العام، أن كل أحكام ميسرة، فما جعل الله في الدين من حرج، وأمرنا بتقوى ما استطعنا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بما نطيعه بما نستطيع، بقدر ما نستطيع. وأما بالخصوص نجد الأحكام كلها أيضا ميسرة. فمثلا الصلاة أمر الله عز وجل بها قياما، فمن لم يستطع القيام لمرض أو لمشقة أو لخوف فإنه يتحول من القيام إلى القعود، فإن استطاع وإلا صلى على جنب، فإن استطاع وإلا صلى مستلقيا. وفي الخوف له أن يصلي وهو راكب، وله أن يصلي وهو ماشي، فهذا كله من تيسير الإسلام. من تيسير الإسلام المسافر يصلي الرباعية ركعتين يقصر في الصلاة. من تيسير الإسلام الجمع بين الصلوات فيصلي صلاتين في أحد وقتيهما، إما يصلي العصر في وقت الظهر مع الظهر، وإما أن يصلي العصر الظهر مع العصر في وقت العصر، وإما أن يجمع العشاء مع المغرب يصليهما في وقت المغرب، أو يؤخر المغرب إلى وقت العشاء فيصليهما في وقت العشاء، فهذا أيضا من التيسير. كذلك الذي لا يستطيع القراءة يسر عليه، حتى من عجز عن الفاتحة يقرأ أو يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فالمقصود أنه خففت هذه الأحكام لتيسير الدين. في الصوم قال جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. كذلك الحائض تفطر وتقضي وتسقط عنها الصلاة، وكذلك الحامل والمرضع لها أن تفطر إذا خافت على نفسها أو خافت على جنينها أو صغيرها تقضي. كذلك المريض إذا يشق عليه الصوم له أن يفطر. المسافر إذا يشق عليه الصوم يحمل عليه أن يصوم. الحج فرضه الله على من استطاع إليه سبيلا. الزكاة جعلها مقدار يسير جدا بالنسبة لجملة المال، فهي ربع العشر، ربع العشر يعني 1/40. وعلى أي مال؟ المال المكنوز الذي يحول عليه الحول، فإذا زاد عن حاجة الإنسان المال وأكنزه وصار كنزا وحال عليه الحول أخرج 1/40. هكذا إظهار الدين إذا ما يستطيع، حتى لو اضطهد لو تكلم بكلمة الكفر لا يؤاخذ ما دام قلبه إيش مطمئن بالإيمان. كذلك الهجرة لا يستطيع تسقط عنه. كذلك الجهاد، ما جعل الله عز وجل على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، يسقط عنه عن هؤلاء إذا عجزوا عن الحج عن الجهاد. وهكذا نجد جميع أحكام الإسلام ميسرة بحمد الله تبارك وتعالى. هذا هو مفهوم ماذا؟ التيسير في الإسلام. إن الدين يسر أي يسر في أحكامه، فاتقوا الله ما استطعتم. وليس المراد إن الدين يسر أن الإنسان يرتكب الفواحش ويفعل المعاصي ويسرف على نفسه بحجة إن الدين يسر، كالذين يدعون إلى اختلاط الجنسين، إلى انتشار الفواحش، إلى فعل المحرم، إلى ترك الحجاب ونحو ذلك، ويقولون إيش إن الدين يسر. حتى بلغ في بعضهم أنه يترك الصلاة يقول الدين يسر، وبعضهم يعني يدعو إلى حرية الأديان، من شاء تدين بأي دين ويحترم على ذلك، ويقول الدين يسر. هذه كلها مفاهيم باطلة ما أنزل الله بهم سلطان، بل المقصود أن الله يسر أحكام الإسلام فأمرنا بتقواه ما استطعنا لذلك، وخفف الأحكام إما بصفتها وإما بأوقاتها، كل ذلك تيسيرا على المسلم. المريض يعفى عنه حضور الجماعة، لأن المؤلف ذهب إلى ما هو الراجح كما قررناه سابقا إلى وجوب صلاة الجماعة، وأنها فرض عين على الرجال على من سمع النداء، فلا يجوز أن يتخلف عن صلاة الجماعة بغير عذر. فإذا أصيب الإنسان بمرض يشق عليه لو ذهب إلى الصلاة فله أن يصلي في بيته يتخلف عن صلاة الجماعة. وفي الحديث من سمع النداء فلن يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قيل ابن عباس ما العذر؟ قال خوف أو مرض. خوف أو مرض، فالمريض تسقط عنه الجماعة سواء كانت جماعة الجمعة أو جماعة الصلوات الخمس تسقط عنه. لكن إذا استطاع أن يحمل على نفسه ويتحمل شيئا من المشقة ويأتي إلى الصلاة فهذا أفضل، لأن بعض الناس صحيح أنه متعب مرهق مريض نوعا ما، لكنه يعني كأنه لو حمل على نفسه لاستطاع أن يأتي للمسجد، لكن يرخص لنفسه. هذا خلاف فعل من الصحابة رضي الله عنهم. فابن مسعود يقول ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. يقولنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، ومن سنن الهدى الصلاة في الجماعة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. أي ما وصلنا. ثم يقول الشاهد وإن الرجل كان يتهادى به بين الرجلين تخط قدماه في الأرض حتى يقام في الصف فيصلي مع الجماعة. يعني هذا يحمله هذا يحمله ورجل تخط في الأرض من حرصهم رضي الله عنهم على أن يؤدوا الصلاة في جماعة. ما اليوم لأدنات أي شيء أي سبب ها يترخص إنسان أو يفتن نفسه، أو ربما يكون في عافيته، أو أن بعض الرياضيين يعمل التمارين الشاقة المعدة 200-300 مرة لكنه تجد لا يصلي، وبعض يصلي لكنه إيش يتكاسى عن الجماعة. فلا شك ولا ريب كما ذكر ابن القيم في الدرس الماضي في غارة الأفان أن المسلم إذا حب الطاعة تلذذ بها فتكون جزء من حياته، لا يستطيع لا يستغنى عن تركها. فإذا عجز عنها وجد نقصا كبيرا في نفسه أنه ما يستطيع أن يقوم ويصلي أو يعني يحج أو يعتمر أو يفعل ما يفعل غيره من طاعة الله عز وجل. بينما المنافق الصلاة عليه ثقيلة والعبادة الثقيلة والصدق عليه ثقيلة، لأنه ما اعتادت نفسه على ذلك ولا يرغب فيما عند الله تبارك وتعالى. فتجد إذا أراد أن ينفق شعر باختناق، وإذا قام للصلاة كما وصف الله وإذا قام للصلاة قاموا كسالى يراعون الناس ولا يذكر الله إلا قليلا. قال وإذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق فعلى جنبه، لقوله صلى الله عليه وسلم عمار بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك، رواه البخاري. هذا عند البخاري. وقد قرأت رسالة الشيخ بن باز رحمه الله عليه يقول وعند النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا، وهذه مرحلة رابعة. إذن كان في عمران ابن حصين كان يعاني من مرض البواسير، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. يستفاد من هذا الحديث وجوب القيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما، ويستفاد منه أنه يجب عليه أن يصلي قاعدا كما في رواية جالسا، ولا يصلي على جنبه مع قدرته على الصلاة وهو قاعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تستطع فعلى جنبك. يعني إذا تستطيع أن تصلي قاعدا فلا يجوز أن تصلي على جنبك أو مستلقيا مع قدرتك على الصلاة قعودا أو جالسا. طيب ما هي هيئة الجلوس إذا أراد أن يصلي جالسا؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى متربعا، وجلسة التربع معروفة، يجلس على مقعدته ويعني يدخل اليمين الشمال، التربع المشهور المعروف. وهذه لعل هي أفضل هيئة لمن أراد أن يصلي قاعدا للاتباع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى متربعا، فمن أراد أن يصلي قاعدا فليصلي متربعا إذا استطاع ذلك، فإن لم تستطع فعلى جنبك. ما الذي يحدد لك يا عبد الله تستطيع ولا تستطيع؟ في الحقيقة المكلف هو الذي إيش يحدد لنفسه، هو أدرى بقدرته أو باستطاعته على القيام من عدم قدرته على ذلك وعدم استطاعته على ذلك. نعم قد يكون بعض الأمراض أو بعض المرضى لا يدرك إن كان يستطيع أو لا يستطيع، فحينئذ يأخذ بوصايا الأطباء إذا نصحوه أن لا يفعل كذا أو لا يفعل كذا. كما هو معلوم أن الذي يجري عملية بعينيه بالعين أو بإحدى عينيه أو بعينيه فإنه إيش ينصح أن لا يركع ولا يسجد، وقد يرى في نفسه القدرة على الركوع والسجود فهو قادر على القيام والمشي، فلماذا لا يركع ولا يسجد؟ هنا لا يستطيع أن يحدد لنفسه لعدم إيش معرفته بمصلحة أحوال عينه وأحوال العملية، فلذلك لا يحدد لنفسه وإنما يأخذ بنصيحة الأطباء، لأن قد يحصل ضغط لعينيه أو انفتاح في جرح العملية، لأن هذه عملية دقيقة جدا حتى أنها لا ترى، تخاط العين صلى الله عليه العافية، فمثل هذا إيش لا يركع ولا يسجد لأن إيش لنصيحة الأطباء. لكن سائر الناس وسائر الأمراض يحدد المكلف نفسه لنفسه هل هو قادر أو غير قادر. قد يكون قادر على القيام لكن هذا القيام يشق عليه مشقة كبيرة أو يتأخر برؤه أو شفاؤه، قد يكون أجرى عملية في الظهر في الديسك في ركبتيه ولو صلى قائما يستطيع يرى نفسه أنه قادر على ذلك لكن يتأخر الشفاء، فحينئذ له أن يترخص، لا يقول والله حتى لو تأخر أنا أقوم أصلي حتى لو تأخر الشفاء، لا يكلف على نفسه، وهذه الكلافة رب العالمين لم يأمر بها هذا التكلف، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلل عليه فقال ما باله؟ قالوا صائم أو مسافر صائم، صائم متى صائم؟ هو في سفر والسفر مظنة للمشقة، هو مسافر وصائم جاي من طريق بعيد صائم فما وصل إلا وقد غشي عليه وظلل عليه ويكاد يهلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، قالوا يعني لمن كانت حالته كهذا الرجل، وأما من صام في السفر مع قدرته على الصيام ولا يشق عليه فلا بأس أن يصوم، وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم الصائم ومنهم مفطر في السفر ولا يعيب بعضهم على بعض، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، إذن ليس من البر الصيام في السفر يعني من كانت حالته كذلك الرجل كحالة ذلك الرجل الذي حالته كانت سبب ورود الحديث، كما أن لآيات القرآن سبب نزول فالحديث سبب ورود. ما معنى سبب ورود؟ يعني المناسبة التي فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الفلاني. متى قال الحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما رأى رجلا قد ظلل عليه فسأل عنه فقيل له مسافر صائم، فقال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، للتوفيق بين هذا الحديث والحديث الأخرى التي ثبت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وصام الصحابة في السفر، قال العلماء يعني ليس من البر الصيام في السفر لمن كانت حالته كحالة ذاك الرجل الذي شق عليه الصوم، أما إذا كان لا يشق وإن كان فيه شدة فيتحمل وهو قدر على التحمل فله أن يصوم، لا سيما الصيام في رمضان. لأن المسافر وإن كان يجوز له أن يفطر، لكن أيهما أفضل، أن يصوم يوما في رمضان أو أن يقضي يوما آخر؟ لا شك أن صيام رمضان أفضل من غيره، فهو ركن من أركان الإسلام. وكذلك الذي يصوم في رمضان فالصوم مع جماعة المسلمين أشجع أن يصوم منه لو صام وحده، ليس كذلك؟ إذا كان إنسان صائم والناس كلها صائمة، أولا ما في غدا يفوته، ما في شاي ضحى يفوته، ما في فطائر جايبين بالدوام، ما في حلويات، ما في قهوة تفط الراس، الكل صائم، فهنا عادي يصوم، لكن يصوم وحده ولا إيش مناسبة الفلانية، ولا ذاك الحل اللي ما يتفوت، ولا قهوة زينة، ولا يصعب عليه، عرفتم؟ لكن إذا صام الكل فهذا يكون حينئذ الصيام عليه أيسر. وهذا كما هو في الصيام كذاك في الصلاة. الصلاة إذا قام الناس كلهم أو أكثرهم أو أهل المجلس كلهم قام للصلاة فهذا أيسر بكثير، فيما لو جلس الأكثرون وقام البعض للصلاة، لا سيما إذا لم يقم إلا واحد، هذا ربما يطول نفسه يوم بعد يوم، وإلا به سيجالسهم ولا يقوم الصلاة. أما إذا قام الكل صلوا جماعة فهذا بحمد الله أيسر. طيب، قال: وإن شق عليه فعل كل الصلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما. يظن البعض أن السفر يقصر فيه ما دام مسافرا، والصحيح عفوا يجمع فيه ما دام مسافرا، والصحيح أن الجمع ليس من خصائص السفر، وإنما الجمع للمشقة، حتى الحاضر له أن يجمع عندما يجد مشقة في إقام الصلاة أو إقام كل صلاة في وقتها، واضح؟ فالمريض له أن يجمع، وإذا نزل مطر يشق على الناس ذهابهم مرتين وثلاثة للمسجد لهم أن يجمعوا، وإذا أصيب إنسان بسلس بول شديد أو استحاضة شديدة فلهما أن يجمعوا. والجمع في الحقيقة أنه مشروع، بخلاف ما ذهب إليه بعض الفقهاء بأن لا جمع. وكيف وجه الأحاديث التي جمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعصبوا لمذهبهم وقالوا: إنما جمع النبي صلى الله عليه وسلم جمعا صوريا. كيف يعني جمع صوري؟ يعني صورته جمع لكنه في الحقيقة ليس بجمع، وذلك بأن يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها ويقدم الصلاة الثانية أول وقتها. ومعلوم أن وقت العصر، وقت الظهر والعصر وقتان متصلان مشتبكان، ووقت المغرب والعشاء أيضا مشتبكان، فيصلي صلاة الظهر في آخر وقتها، فما أن يسلم إلا ودخل أول وقت العصر فيقوم ويصلي العصر، فتكون حينئذ صورة الصلاة جمع وهي في الحقيقة ليست بجمع. وهذا لا شك الجمع الصوري أفضل، لا سيما مثل لو كان إنسان عنده ماء قليل أو تشق عليه الصلاة فأخر المغرب إلى آخر وقتها والعشاء في أول وقتها، فهذا صلى كل صلاة في وقتها. لكن لو احتاج إلى أن يجمع الصلاتين جمعا حقيقيا يجوز أو لا يجوز؟ يعني قام يصلي الظهر والعصر بعد أذان الظهر الساعة 12 صلى الظهر ثم بعدها العصر، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لا بأس بذلك إذا كان لسبب. فصار الناس على طرفين ووسط، طرف يجمع الصلوات ما دام حيا طبعا مع وضوء باطل وعقيدة باطلة، فطول السنة عندهم إيش؟ جمع جمع جمع جمع، وهم شر من وطئ الحصى. عرفتوهم؟ هؤلاء عندهم الجمع طول السنة، وإنهم الإسماعيلية. الإسماعيلية يقولون بأن الإمام هذا غير الاثنى عشرية، عندهم الإمام حي، وأن الإمام حتى لو هلك يأتي إمام آخر. وهم باطنية، حتى بعضهم يقول أو كلهم العلوية والإسماعيلية أن روح الله أو ذات الله تحل في الأولياء عندهم، فكلما هلك ولي حلت ذات الله في الولي الذي بعده، ولذلك عندهم الدين يتطور، لأن إيش؟ لأن الولي ما مات وإنما يخلف آخر وآخر، فلذلك يدخل عليها بعض التطويرات العباد، طوروها إلى إيش؟ أن شرعوها جمعا طول السنة. فهذا لا شك أنه باطل. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة ذات يوم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير مرض ولا مطر، وفي رواية ولا سفر، لكن الأرجح من غير مرض ولا مطر. لما؟ لأنه قال صلى في المدينة، ما دام قال صلى في المدينة ما يحتاج يكون من غير سفر، هو في المدينة لماذا يكون من غير سفر؟ لكن الأرجح من غير مرض ولا مطر. هكذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم، من غير مرض ولا مطر جمع في المدينة. لكن ابن عباس قيل له لما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أراد أن لا يحرج أمته، أراد أن لا يحرج أمته، يعني إذا حصل لأحد حرج في عدم الجمع فحتى لا يقع في الحرج له أن يجمع. ولا شك ولا ريب أن المسلم إذا جمع بين الصلاة قد يجد في نفسه شيئا كأنه قد قصر وأنه ما أدى الأمر على وجهه الشرع المطلوب، لكن لو تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع يهون عليه الأمر أم لا؟ يهون عليه. بعض الناس يتحرج إذا مسح الخفين، يقول ما أدريش لو الناس تغسل رجولها وأنا أمسح، لكن إذا لو تذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أيها الأخوة الكرام؟ أتقانا لله وأخشانا له، كما قال عليه الصلاة والسلام ألا إني والله أخشاكم، أتقاكم لله وأخشاكم له، وإني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلذلك المسلم لو جمع بين الصلاتين أو مسع الخفين أو صلى ورقد أو صام وأفطر أو أفطر في السفر في رمضان فعل فعلا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك ولا ريب أنه حينئذ ستطمئن نفسه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير مرض ولا سفر. قال ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته. وهكذا إذا وجد المسلم حرجا فيما لو أقام كل صلاة في وقتها فله أن يجمع بين الصلاتين. إذن الجمع ليس خاصا في السفر، بل يجوز للمسلم أن يجمع حتى في الحضر إذا كان هناك موجد أو سبب للجمع. اليوم بعض الأطباء الجراحين يجرى العملية الجراحية إلى يعني يستمر فيها إلى 6 و7 و8 ساعات. هذا لو أجرى العملية الجراحية مثلا الضحى بدأ فيها ثم أدعى الظهر، خلي المريض قلبه مفتوح أو بطنه مفتوح يروح يصلي الظهر ويرجع، ولا يجمعها مع العصر؟ يجمعها مع العصر، هل هو مسافر؟ وليس بمسافر. فطاقم العملية كله لو أخر الصلاة وجمعها لا بأس، لأن هذا أمر مهم جدا، روح بين يديك لا بد من إنقاذها ولا بد من القيام عليها. الفقهاء ذكروا بعض الأمور التي هي أخف من هذا بكثير، أجازوا لمن خبز خبزا خشي عليهما التلف أن يتخلف عن صلاة الجماعة، وأجازوا لي والله في داعي نقول خاف راح يسوونها. المهم ذكروا أسبابا يسيرة قالوا لو فعلها فاتته مصلحة فله أن يتخلف عن الجماعة. فكيف هذا وعنده عملية جراحية فاتح لقلب إنسان ولا ظهر إنسان ولا بطن إنسان؟ فالحقيقة أن هذا له أن يترخص ويجمع بين الصلاتين ولا شيء عليه. قال وكذلك المسافر يجوز له الجمع. قال يجوز ولم يقول إيش يسن له الجمع. والذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في السفر كل صلاة في وقتها. نعم إذا أراد أن يرتحل بعد الزوال صلى الظهر والعصر ثم ارتحل، وإذا ارتحل قبل الزوال يعني الظهر ما أذن بعد فإنه يؤخر صلاة الظهر إلى أن يصليها مع العصر. لكن إذا نزل مكانا واستقر فيه صلى كل صلاة في وقتها، فليس هناك تلازم بين القصر والجمع. فنقول المسافر يقصر الصلاة ما دام مسافرا ما لم يأتم بمقيم فيتم معه، وأما الجمع فيجمع عند الحاجة. إن لم تكن له حاجة في الجمع لا يشق عليه أن يصلي كل الصلاة في وقتها، صلاها في وقتها أو صلى كل صلاة في وقتها. قال ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين. قال يسن ولم يقل يجب. وبعض العلم ذهب إلى وجوب القصر، حتى قال لو جمع عفوا لو أتم الصلاة وهو مسافر بطلت صلاته. فالذي يصلي في السفر 4 ركعات غير مؤتم بمقيم يقوم يصلي 4 ركعات وهو مسافر بطلت صلاته عند بعض الفقهاء. لأن عائشة رضي الله عنها تقول فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ثم زيدت في الحضر وأقرت في السفر، فالصلاة ركعتين هكذا أول ما شرعت وهكذا بقيت على حالها في السفر، وأما في الحضر فزيدت يعني 2 ركعتين إلى 4 ركعات. أما صلاة الصبح فتطول فيها القراءة تصلى بقراءة طويلة، وأما المغرب فوتر النهار، وأما بقية الصلوات الظهر والعصر والعشاء فإنها في الحضر زيد فيها إلى 2 ركعتين فصارت 4، وأما في السفر فبقيت على حالها، فالمشروع أن تصلى في السفر 2 ركعتين. وذهب المؤلف وغيره إلى أن القصر في السفر سنة، ولو تعمد وصلى تماما فصلاته صحيحة. لكن هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم الصلاة في السفر قط؟ أبدا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في سفره صلى تماما، بل ما صلى في السفر إلا قصرا. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب. لكن حديث عائشة فرض الصلاة ركعتين ركعتين أو أول ما فرض الله الصلاة ركعتين ركعتين هذا يدل على أنها مشروعة هكذا ركعتين. الذي يشكل وجعل بعض الفقهاء يقول أنها مستحبة أو يسن القصر دون الوجوب أن عثمان رضي الله عنه وهو خليفة راشد صلى في السفر 4 ركعات وأتم به ابن مسعود وقال الخلاف شر وصلى معه 4 ركعات. وهؤلاء صحابة كبار قالوا فلا نستطيع أن نقول الذي يتم صلاته في السفر تبطل صلاته أو تبطل صلاته، وكبار الصحابة صلوها إيش تماما. نعم عثمان تأول عنده تأويل، قيل لعله أتم لأنه تأهل في مكة، يعني تزوج في مكة وجد عنده أهلا في مكة، فقال أنا الآن في حكم مقيم. وقيل أنه أتم الصلاة لأنه كان في حج وخشي أن الأعراب وعامة المسلمين يرجعون إلى بلادهم وإلى باديتهم يظنون أن الصلاة الرباعية ركعتين، فحتى لا يظنون ذلك أتم 4 ركعات. على كل حال، لهذا السبب أو لهذا أو لغير ذلك، المهم أنه أتم الصلاة في السفر، وأتم معه ابن مسعود حفاظا على الائتلاف وخشية الاختلاف، وقال الخلاف شر، فدل ذلك على أن صلاة المسافر لو صلاها تماما فصلاته صحيحة. ومن الصعوبة بمكان أن نبطل صلاة الصحابة ونقول الصحابة هي صلاتهم باطلة. نعم، إذا استطعت أن تصلي وتحافظ على الصلاة قصرا في السفر فهذا هو الأولى والأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولم يثبت عنه قط أنه أتم الصلاة في السفر. قال وله الفطر في رمضان، هذا يسمى استرسال، وليش المناسب الآن باب صلاة أهل العذار، لكن الشيخ يعني أفادنا على الطائر، وهذا مختصر في الفقه، قد يكون عندنا هذه المعلومة واضحة بأن له الفطر في رمضان، ولكن هنا ذكرها استطرادا لما تكلم عن المسافر، ذكر حكم صلاته وذكر حكم الصيام فقال وله الفطر في رمضان. والمؤلف في الحقيقة عبارته هنا دقيقة، قال وله الفطر في رمضان، لم يقل يسن له الفطر في رمضان، لأن المسافر إذا احتاج إلى أن يفطر فله أن يفطر، أما إذا شق عليه الصوم في السفر فما حكم صيامه مع المشقة الشديدة عليه؟ حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. أما إذا كان لا يشق عليه ولا يحتاج إلى أن يفطر فله أن يصوم، وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، وصام الصحابة رضي الله عنهم أو بعضهم في السفر، فلا بأس بذلك. العذر الثالث بعد ما ذكر المرض والسفر قال الخوف، قال وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. كلامه دقيق، قال تجوز صلاة الخوف على كل صفة، العبرة بثبوت هذه الصفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ثبتت فيجوز أن تصلي على أي صفة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعض الصفات تكون خاصة في بعض الحالات، وذلك إذا كان العدو في اتجاه القبلة أو في غير اتجاه القبلة، أو كان يطارد العدو أو يطارده العدو. وهل صلاة الخوف في القتال مع المشركين خاصة أو في كل خوف؟ الجواب أنها في كل خوف، فقد يخاف الإنسان مثلا من سبع أو هوام، ثعابين، عقارب، أفر نزل في أرض ممتلئة من الهوام من العقارب من الحيات فيصلي صلاة الخوف، واضح؟ كأن يصلي مثلا وهو يمشي أو وهو راكب، أو يصلي مثلا في سيارته مع قدرته على النزول لكن يخشى إذا نزل يخاف من السباع من هوام. كذلك الخوف من العدو، كذلك أحكام صلاة الخوف ولو كان هو الذي يطارد العدو، هو لا يخاف منه لكن هو فيه مطاردة له حتى لا يفوته، فلو وقف وصلى لفات العدو، فله أن يصلي حينئذ صلاة الخوف، يعني يترخص بأحكامها وإن لم يكن مطاردا وإنما هو مطارد للعدو. صلاة الخوف وردت في صفات عدة، في أي صفة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحال التي على الحال التي صلى النبي صلى الله عليه وسلم يصليها المصلي ولا بأس بذلك. لكن يقول من فمنها حديث صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف. لما روى هذه الصفة صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ففيه جهالة، من هذا الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ مجهول، لم يبينه. لكن بما أنه ثبتت له الصحبة وصلىها مع النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الجهالة لا تضر، هذه الجهالة لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول، سواء كان فلان أو فلان فالأمر سواء، كلهم عدول، فلا يضرنا جهلنا إيش بالصحابي الذي روي عنه هذا الحديث. لذا قال عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولو تأملنا وجدنا هذا الحديث الصحيحين مع أنه لم يذكر فيه الصحابي. ذات الرقاع أي الغزوة التي كانوا احتاجوا إلى أن يلفوا على أرجلهم خرق بسبب الجروح التي أصابتهم، فسميت ذات الرقاع. صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها صلاة الخوف، أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، يعني أتموا لأنفسهم فرادى، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وهذه الطائفة الأولى. وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، بقيت في من؟ في حق من؟ في حقه هو عليه الصلاة والسلام. ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، متفق عليه. وفي هذه الصفة فائدة كبيرة، وهي جواز مفارقة المأموم للإمام للحاجة، فله أن يسلم قبل إمامه إذا كان لحاجة، حتى بغير الخوف. من ذلك كما لو أتم من لم يصلي المغرب بإمام يصلي العشاء، ومعلوم أن العشاء يصليها الإمام كم؟ 4 ركعات، والمغرب يصليها من فاتته المغرب 3 ركعات، فله حينئذ أن يسلم بعد الركعة الثالثة. والأصل في ذلك حديث صالح بن خوات أن هؤلاء سلموا قبل النبي صلى الله عليه وسلم وقاموا تجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر يدل على جواز مفارقة الإمام عند الحاجة، حديث معاذ الذي كان صلى فيهم وأطال فيهم الصلاة، ففارقه رجل وأتم صلاته، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك ولم يأمره بالإعادة. قال وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود. وهذا مذكور في قوله جل وعلا، دليل قول الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. رجالا يعني تمشون على أرجلكم، ركبانا أي وأنتم تركبون الدواب، واليوم صارت طائرات ودبابات وسيارات، فيجوز أن يصلي إلى القبلة وإلى غير القبلة إذا كان خائفا. قال وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله، ويفعل كل ما يحتاج إليه إلى فعله من هرب أو غيره. غيره يعني كالكر والفر واستقبال القبلة وعدم استقبالها والانبطاح والزحف ويمشي القهقرة، يفعل كل ذلك إذا كان لا يمكنه إلا هذا. يقول: وقال صلى الله عليه وسلم في قاعدة من القواعد: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. بقيت مسألة مهمة، وهي: ما هي المدة التي يجوز للمسافر أن يقصر بها؟ العلماء اختلفوا اختلافا طويلا في هذه المسألة، فمنهم من قال 4 أيام أول ما يسافر، أول 4 أيام يقصر الصلاة ثم بعد ذلك يتم صلاته، ومنهم من قال 19 يوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في تبوك، في حديث أقام في مكة 19 يوما يقصر الصلاة. فابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام 19 يوما يقصر الصلاة، فإذا أقمنا 19 يوما فلا نزال نقصر حتى إذا جاوزنا هذه المدة أتممنا الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غاية ما قصر من صلاته كم يوم؟ 19 يوما. طيب، القائلون أنه يقصر 4 أيام، ما دليلهم؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أتى في اليوم 4 من ذي الحجة فأقام يقصر الصلاة 4، 5، 6، 7، هذه 4 أيام وهو يقصر الصلاة، فإذا أقمنا 4 أيام قصرنا الصلاة. طيب، اليوم 5 ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللي هو اليوم 8 التروية، اللي هو اليوم 8 ذي الحجة، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة، واليوم 9 عرفة قصر الصلاة. قالوا: هذا القصر للنسك، يعني من مناسك الحج أن تقصر في منى يوم التروية، وفي عرفة يوم 9، وفي أيام منى أيضا. أما أول 4 أيام قصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم للسفر، فإذا أقمنا 4 أيام قصرنا، وأما غير ذلك فلا. وأجيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي جرى عليه من تقادير الله عز وجل، من قدر الله تبارك وتعالى، أنه وصل مكة اليوم 4، وقد وصل غيره قبله ووصل غيره بعده، ومنهم من وصل معه. فهل يعني هذا لو وصل النبي صلى الله عليه وسلم اليوم 2 أو اليوم 1 لاكتفى بالقصر 4 أيام وأتم الصلاة، وإذا أتى اليوم 8 قصر للنسك؟ يلزم من قولهم هذا هذه الحالة، أنه لو وصل اليوم 1 من ذي الحجة أو اليوم 2 أو وصل في شوال فإنه يقصر 4 أيام ويتم الصلاة ثم يقصر أيام الحج للنسك. ممكن أن يقولوا: لكن النبي صلى الله عليه وسلم أتى اليوم 4، ولا داعي لهذه الفرضية، أنه لو أتى في اليوم 1 أو 2 أو أتى في أواخر شوال. نقول أو قالوا: نعم، ولو لم نحتج إلى هذه الفرضية. طيب، الذين قدموا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ما وصل الحجاج كلهم وكانوا آلاف مؤلفة كلهم في اليوم 4، ولا جاءوا الحج كلهم من المدينة، هناك من حج من غير المدينة والتحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وحج معه، منهم من علي بن أبي طالب جاء من اليمن، ولا يستبعد أنه إيش جاء معه ما شاء الله أن يحج من اليمن، من الطائف، من غيرها. فلو كان القصر لا يجوز إلا 4 أيام للمسافر وما زاد يتم صلاته، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم من جاء قبل اليوم الرابع وأقام أكثر من 4 أيام أن يتم صلاته، وهذا لم يحصل، ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا أن يتم صلاته، فدل على أنه يجوز أن يقصر أكثر 4 أيام. طيب، و19 قالوا كذلك، الذي حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام 19 وانتهت حاجته من الإقامة أكثر من ذلك، فليس إقامته هذه الفترة أو هذه المدة بدليل على أنه لو أقام أكثر أو أقام غيره أكثر لا يقصر الصلاة. طيب، ما هو إذن القول الراجح؟ قالوا القول الراجح هو ما دام المسافر في سفر فله أن يترخص بأحكام السفر حتى يرجع إلى بلده، حتى أن ابن عمر رضي الله عنهما سافر 6 أشهر إلى أذربيجان وحبسه الثلوج أن يرجع، فأقام 6 أشهر وهو يقصر من الصلاة. وهذا رأي شيخ الإسلام تيمية وتبع شيخ العثيمين بأنه ما دام مسافرا له أن يقصر حتى يرجع، سواء طالت المدة أو قصرت. واضح؟ طيب، تأتي مسألة مهمة. طيب، الذي يسافر 4 سنوات 5 سنوات، واحد ذهب يسافر مثلا جامعة وماجستير ودكتوراه 7 9 سنوات، بعضهم 10 سنوات، بعضهم طب بالقليل 7 سنوات، فهل هذا يقصر أيضا وهو مقيم سنوات؟ نعم، على هذا الرأي ما دام هو مسافر. طيب، إذن يقول ما دام هو في سفر له أن يقصر صلاة حتى يرجع، حتى لو أقام السنوات. وهذا يعمل به بعض الطلبة وكذا، وفتوى الشيخ الإسلامي رحمة الله عليه مشهورة في هذا، ويسافرون 4 أو 5 سنوات ويقصر الصلاة حتى يرجع إلى بلدهم. قلت للشيخ بنفسي، قلت يا شيخ، والصيام إذا واحد قيم 4 سنوات أيضا 4 سنوات رمضان ما يصوم؟ فقال لا، الصوم لا أقول، أخشى أن يتراكم عليه ثم يعجز عن قضائه. طيب، هو يعجز أو لا يعجز؟ هذا الأمر مكلف به الإنسان، ولو كان له أن يقصر سنوات إذن يفطر سنوات، الحكم واحد، لأن العبرة بإيش؟ بكونه قلنا أنه مسافر فيفطر ويقصر. طيب يا شيخ، والصلاة الجماعة هل تجب على المسافر؟ قال نعم. إذن ماذا يفعل هذا الطالب 4 سنوات 5 سنوات؟ قال فقط إذا فاتته صلاة رباعية أو صلى هو إمام يقصر الصلاة، وإلا تجب عليه الصلوات إذا سمع النداء ويصلي في المسجد مع الإمام 4 ركعات. حتى الشيخ يقول لو أدرك التشهد مع الإمام سلم الإمام يقوم ويأتي ب4 ركعات. هذه المسألة كما سمعتم، وكل واحد له قناعاته، ومن أخذ ببعض الآراء فهي آراء قد قيل بها قال بها علماء، وذهب إليه إلى هذه الأقوال يعني علماء واعتمدوه في كتبهم الفقه والمذاهب. وأنتم إيش رأيكم؟ تقصر حتى ترجع؟ أنا الذي اقتنعت فيه يعني أنني ما دمت مقيم إقامة طويلة سنوات أنني بحكم إيش؟ المقيم، وأصوم وأتم الصلاة وأصلي الرواتب. أما الذي يسافر سفرات مؤقتة 1 شهر 2 شهور 15 يوم 2 أسبوع، هذا له أن يقصر حتى أكثر 4 أيام. واضح؟ كذلك الذي لا يدري متى يرجع، كالذين عنده مراجعات في بعض المستشفيات، كم يقول لك والله اجلس شو حسب حالة المريض، ربما يحتاج إلى شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر، وربما أقل ربما أكثر. هذا له أن يقصر، ما لم يأتم بمقيم فيتم معه حتى يرجع. أما إنسان عرف من نفسه أنه جالس سنوات، فهذا استوطن بلدين، البلد التي ولد فيها ونشأ فيها، والبلد التي إيش ارتحل إليها. وربما بعض الناس يرتحل إلى بلد فيطمئن فيها ويستأنس بها ويألفها أكثر من لو رجع إلى بلده. هذا ما عندي، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في بعض الأخوة يقترح يقول ليش ما نوقف منهج السالكين ونكمل كل يوم إغاثة اللهفان حتى شهر 9 إذا رجع الناس من سفرهم ومن عطلتهم. قال حتى لا يفوتنا إيش منهج السالكين. إيش رأيكم؟ سكر منهج السالكين، خلي قراءة لغاية الأفان حتى آخر الصيف، ولا على طريقة من 3 أيام يومين؟ ها؟ اللي يحب أن نوقف منهج السالكين كل يوم نقرأ لغاية الأفان يرفع عيد، نشوف اللي يعيد ذلك. كل يوم لغاية الأفان سافرون. طيب اللي يقول نكمل منهج السالكين يومين بالأسبوع، الظاهر نكمل شوي حتى نستفتيكم مرة أخرى، ما إذا شفنا والله خفوا الناس قبا خلينا كل قراءة من إيش من منهج السالكين. إن شاء الله ما في أسئلة، كل شيء واضح. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.